أحسن الله إليكم، هل في أموال اليتامى التي أبقاها الإنسان عنده حتى يكبر هل فيها زكاة؟ نعم، هذا هو الراجح من كلام العلماء. إذا كان المال ليتيم أو سفيه قاصر وهو يبلغ النصاب فإن الزكاة فيه، لأن الزكاة في شريعة الإسلام متعلقة بالمال ولها تعلق بالذمة، فالأصل فيها تعلقها في المال. ولذلك إذا تم الحول على المال وتلف بعد تمام الحول فقد استقرت الزكاة واجبة، ولأن المال تلف تتعلق بذمة مالك ذلك المال. نعم.